اللهم إنا نحمدك، فأهل أنت أن تحمد، إياك نعبد، فأهل أنت أن تعبد، أنت المستحق للثناء والحمد، وأنت صاحب العظمة والمجد، لك الحمد كما أنت له أهل، وكما هو علينا حق. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على ما تأخذ وتعطي، وعلى ما تميت وتحيي، وعلى ما تقدم وتؤخر. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، أوله وآخره. اللهم أنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك المتكل، إليك توجهت القلوب وعنت الوجوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. أنت وحدك تعلم خبأ الضمير ومكنون السرائر، وإن تزينت بالأعمال، وإن تزخرفت بالمظاهر، فأنت تعلم خفيتها لا يعلمها غيرك. اللهم إن قلوبنا منعقدة على الإيمان بك والإقرار بمنتك والاعتراف بتقصيرنا فارحم ضعفنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عنا واستجب لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اغفر لنا عمدنا وخطأنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا منزلون بك حوائجنا متوجهون إليك بقلوبنا لا رجاء عندنا إلا في رحمتك لا نثق إلا برحمتك لا نثق إلا برحمتك وعفوك ولطفك يا رب العالمين. اللهم إن اعتمادنا عليك واتكالنا عليك وتوجهنا إليك لا إله إلا أنت، أنت ربنا وسيدنا ومولانا ومنتهى رغبتنا وغاية آمالنا ومقصود أعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد من خلقك. اللهم اجعل قلوبنا مخلصة لك واجعل أعمالنا موافقة لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. تقبل صيامنا وقيامنا وإن ضعفت أعمالنا وقلت حيلتنا هذا جهد المقل الضعيف ومنك التوفيق وهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات، فرج هموم الحاضرين والحاضرات، أسعد الحاضرين والحاضرات، تحنن على الحاضرين والحاضرات يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا البلد المبارك مأرز الإيمان ومهبط الوحي ومثوى خاتم الرسالات، اللهم احفظه بحفظك واكلأه بكلاءتك وارعه برعايتك من كيد كل كائد وحسد كل حاسد ومكر كل ماكر يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل شر ومكروه، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ حرماتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم سدد أقوالهما وأفعالهما يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، الحمد لله.